إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج نستكمل فيها الحوار الذي كنا قد بدأناه الأسبوع الماضي مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد صبح، أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة والحائز على جائزة نيل في العلوم الطبية المتقدمة، أعلى وسام علمي مصري، والحائز على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق. أهلا بك مرة تانية ضيف عزيز على إذاعة شكر. حمدا شكرا جدا جدا، متشكرين. دكتور صبح، الحالات اللي بتيجي لسيادتك بشر ان هي الحالات المعقده، يعني اللي تم ان فقد الامل فيها سواء داخل مصر او خارج مصر. انا ودي مشكلتي، انا بيجي عيان اولا بيكون عدى، بيجي ناس من كل حته، مش من جوه مصر، من القاهره، من اسوان، من الصعيد، وبيجي ناس من بره مصر، فبيكون فات اللي عنده مشكله في الحالات ما بيجيش، فجاي يا اما مشكله ما اتحلتش، يا اما مشاكل كثيره معقده خشب بعضها، فبيجي ان انا افككهم الحاجات دي وحطها بشكل جيد. وانا اهم حاجه ان انا العيان بيجي بيشوف التقى الدكتور اللي قدامه، لا يدخر ويسعى بكل اخلاص، بيشوف ورقه وبيشوف تحليلاته واشعاعاته ويسمع منه ويكشف عليه ويحاول يساعده بقدر ما استطيع، وربنا في الاخر هو اللي بيوفق. بس انت لما بتبقى مخلص، وده اللي انا عايز اقولها بقى، ويمكن دي رساله ان انا قلتها للشباب في جامعه عين شمس لما كانوا عملوا لي تكريم، وكنت انا قلت لهم ان انا مش بحب التكريم، لان زي ما قلت لك ان لحظه التكريم دي هي لحظه ضعف الانسان، ممكن الانسان يضعف، الشباب الشيطان يضحك عليه يقول انت حاجه جامده قوي قوي وانت عظيم، انا عظيم ولا حاجه. فبتبقى لحظه اما بيقدموك قدوه، زائد زائد بتحب بقى الظهور والمنظره، وما بتحبهاش عشان كده. انما قلت لهم ما دام بقى بتكرموني اديني فرصه، كان بقى ايه الشباب بقى الصغير، فانا قلت لهم انا بقدم نفسي ليكم، بقدم نفسي ليكم ان انا ابتديت كده بالشكل ده زي ما قلت لحضرتك يعني. ولكن انا وصلت كده ازاي؟ انا مش حد ساعدني ولا حد دعمني ولا بالعكس، انا كنت بكافح يعني ان انا ابقى مدرس ما عنديش بيت ولا شقه وعندي عيال وبتفرغ يعني كفاح يعني. هو انك انت عشان توصل ان انا وصلت له، انا مش اكثر ذكاء منك ولا اكثر قوه منك، لا، انا كل ما هنالك انا عارف هدفي كويس، وما بسمحش بالشوشرة عليا ولا بخش في نميمة ولا غيبة ولا نميمة ولا ضحك ولا اشتكي. في عندي مشكلة أحلها مش بالشكوى، بالاجتهاد والتصميم، ألتقي معوقات أفضل ما دام إن أنا عارف براجع نفسي أنا صح، ممكن أكافح، وإنك أنت تبقى مخلص في عملك. وده إزاي؟ أنا فاكر من وأنا نايب في قسم مستشفى، قسم 3 في مستشفى الجامعة، وأنا نايب كان لازم أفيد الامتياز، يقعد يمر معايا طول المرور وعلم أي حاجة كلمة عارفها لازم أخرجها، حاجات خاصة كده للتعليم. أنا دلوقتي أنا أشوف سن قد إيه وأستاذ قد إيه، أسعد يومي يوم المرور مع الدكاترة، بيجي مع دكاترة كتير هم بتعلموا بتوع الزمانة، معايا جاي 20 دكتور حنان وعمر، وبشوف العينين وبناقش الحالات وأبقى حريص أخرج كل كلمة، ما تحبسش معلومة. إما بتبقى أنت كده فعلا ما بتحبسش معلومة، بتعلم من حواليك ربنا بعلمك. يعني كثير بقولني ولادي ايه، بقولني محمود وهدى انت مش بعرف كتير على الكتاب، بعرف بس مش كتير، بس الدقيقه عندي بساعدكم بانجز، ربنا بيعلمني. اما الدين بيسموها نتيجه ان انت البركه، نتيجه ان انت ساعتك لم تبخل بعلمك على انا عمري ما جي عيان تخليت عنه او قصرت في حقه. انا فاكر مره مريضه جاتني في رمضان، كنت ساعات ببقى في العياده قبل الفطار، فعينيك كتير ومرفع يضرب، ففي عيانه وانا تعالى بكره قالت لا صممت، فبطلع ضرب فمشيت. انا قعدت زعلان 3-4 ايام لغايه اسبوع لغايه ما جت قالت فاكر ان ما انت مشيت وسبتني، قلت لها انا من يومين قاعد زعلان وعوضت. فاصل انك تحب العيان وتخاف عليه، الدكتور الصغير تعلمه، ده بيجيب البركه، ودي بركه حاجه حقيقيه وبتتعلم اكتر، وربنا يبارك في قرشك. فقلت لهم انت لما تبقى تحترم الكبير بتاعك وتحب عيانك وتبذل مجهود كبير والدكتور الاصغر منك تعلمه، اكيد هتبقى زيي. وهي دي الرساله انا جاي اقول لكم، ان اعمل كده وانت هتبقى زيي واحسن مني. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد صبح الحائز على جميع جوائز الدوله، جائزه النيل وجائزه الدوله التقديريه والتشجيعيه والتفوق العلمي، عديد من الجوائز العالميه والمحليه، واستاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره. فاصل ثم نواصل الحوار. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي في لحظة مقلبي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي في لحظة مقلبي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخدر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخدر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني. وأحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني. وأحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي. مستمعينا الأعزاء، رجعت لكم بعد الفاصل والحوار مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد صبح، أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة والحائز على جائزة النيل في العلوم الطبية المتقدمة أعلى وسام علمي، والحائز أيضا على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والعديد من الجوائز العالمية والمحلية، ونقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم والعمل والأخلاق. دكتور صبح، أنا عايز أفتح مع حضرتك منظومة القيم الطبية الأخلاقية. أنا شايف أن أنتم من الجيل المحظوظ اللي تعلم القيم على أيدي عظماء طب، وتعلمتها عملي مش نظري مش محاضرات. الوضع مختلف دلوقتي، أكيد أنت شفته وبتقارن، وأكيد يعني مع اهتمام حضرتك بالمريض وبالحالة الطب وتدين حضرتك والقيم اللي حضرتك اكتسبتها، أكيد أنت مش مبسوط مش سعيد. طبعا لان هو يمكن انا مش عارف عشان اقول ليه المستوى الاخلاقي او اداب المهنه نزل، هي منظومه او يعني ايه منظومه معكوسه، يعني منظومه معكوسه، سواء بقى تدخل فيها تأثيرات المجتمع، يعني في فلتة كده حصلت في المجتمع، ما هو جزء من المادية، من القيم العامة بتاع المجتمع، الحضار العام بتاع المجتمع، ده بدون بأثر على المعلم. شوف حصل ايه في المعلم، هل المعلم بتاع الأيام زي بتاع زمان مع المهندس مع الطبيب برضو حتى الميكانيكي حتى الفني حتى الكهربائي، ما فدي شارك فيها ايه، ان الإعلام برضو زود شهوة الناس للمادة، والإعلانات بتاعت الفلل والشقق والحاجات زي كده، وبعدين يروح جايب لك النماذج السيئة في المجتمع، ينتقى الممثل فلان أو اللاعب الفلاني أو فلان وده قد إيه، طب فبقى إداك المغريات وإداك النماذج السيئة فخلق تكالب، زائد الازدحام، مشكلة في حاجة اسمها ثقافة الزحام. ثقافة الزحام انت اما بيكون انت رئيس ومعاك 5-6-7 دكاترة ومكان مقفول عليك، ويعني برضو هو الجيل بتاعنا ان يتعلم الاسكس كويس ما قدرش يدي للجيل ده، لان الموجة المعاكسة كبيرة، وانت شخصيا المجتمع اثر فيك. انت كنت كم طالب في المحاضره يا فندم؟ كنت كم طالب في الدفعه؟ حتى كانت 300 وشويه، الوقت تقريبا اعتقد 1000 وشويه مثلا فطبعا انت كمحاضر او كاستاذ ما بتلحقش حتى تدي للطلبه كل اللي عندك. طبعا ان هو عدد كبير، احنا كنا عارفين بعض، يعني عدد كبير، وبرضو التركيز كويس، انما دلوقتي التركيز قليل. دكتور صبحة، يعني انا بقول في انحدار بلا شك في كل الطوائف في القيم وفي الاخلاق وتغيان الماده، ولكن ان يقترب من الطب ده خطير قوي. طبعا خطير جدا. هو اقترب اقترب انما لازم ايه، ما برضو مازال برضو هتلاقي دكاترة كويسين عندهم اسكس واخلاقيات، بزالة تلاقي مهندسين عندهم اخلاقيات. لا في طبعا مجتمع فيه خير موجود، هي دي البذرة اللي الامل فيها ان هي تعمل الموجة المعاكسة. طبعا عايزين ننميها، يعني زي ما الحاج بتقول فعلا وقت الازمات وقت الشدائد بتلاقي المعدن المواطن المصري بيظهر ويبقى موجود. ازاي ننمي ده؟ ازاي؟ هل ده محتاج يعني مشروع قومي مثلا؟ بالضبط، هو مشروع قومي. مشروع قومي، وهي شبيه بالبيئة. يعني أنا فاكر كنت بدي محاضرة عن بعض تلوثات البيئة، وإن هي بتؤدي أمراض خطيرة جدا. كانت قريب بديها المحاضرة، إن في تلوث في الأكل أنت بتاكله وبتشربه، ومش كده بس، إحنا كنا عاملين بحث على إن لاحظنا في وقت ما ان في حالات فشل كلوي كتير في اطفال. ده طفل غريبه، فشل كلوي ازاي ده؟ انا قضيت نيابته كلها ما شفتش طفل او طفلين مثلا عندهم فشل كلوي، دلوقتي بشوف كل يوم يجي 3-4. فاحنا عملنا بحث لقينا ان لبن الام نفسه مليان سم اسمه اوكرا توكسين، مستوى اكتر من المستويات العالميه 5-6 مرات. اذا الام بترضع ابنها لبن، فاقصد نتيجه، اقول لك حاجه بسيطه، اصل كلام كتير لن ينتهي، القمح احنا بناكل عيش. العيش جاي منين؟ من القمح. القمح ده جاي منين؟ احيانا مستورد واحيانا من الارض. مستورده. مش كده؟ هل الدوله ان بعتلك القمح على السفينه ده هل هو انتاج هذه السنه؟ بيبقى ممكن في اللحمه انت استحلفت. طب اسالوني طب الحل يا دكتور الصوت. حل فرد ما ينفعش. اذا منظومه القيم زي منظومه البيئه. صح. عاوزه المجتمع يتدخل. انت عاوز تقولي احنا بنقول دلوقتي الشباب ده اللي كان المفروض يبقى من اخلاقيا يبقى كويس ليه مش في السكه دي؟ لان شفنا نماذج سيئه. فلان وفلان اللي بيقدموا الاعلام كبطل قوم بتاع تافه. يبقى نمر واحد اعلام سواء مش حاجه اسمها اعلام حكومه اعلام خاص. اعلام خاص اعلام ممنوع تصدير نماذج سيئه للشباب. ابحثوا عن النماذج الجيده للشباب. نمره واحد مش كده؟ ده نموذج. ونماذج على فكره مصر مليانه يعني مش هتقولش ده مليانه في كل المجالات. ما هو ده انا بقوله لك ان الدكاتره في كويسين قوي مهندسين في كويسين قوي ظباط في كويسين قوي وكل حاجه في كويسين قوي بس دول مزويين في الركن. صحيح. دول ممكن انا مش عاوز اقول مقهورين يعني لان دلوقتي لما تقول انا امين يقول انت عبيط انا صريح يقول انت غبي فاهم فدول مركونين في جنب والاعلام مسلط الضوء بيخرج من السيئين اسوأهم يصدروا من الشباب فالشباب بيواجه مشكله النماذج السيئه مشكله التغريب يعني اصبح ايه بدل ما اعتز بلغتي ما هو مصدر مصدرك ان هو جيد ان هو جيده ان هو وصلك بالقران والدين هي دي المصدر الحلو انه يفضل محافظ على اخلاقيات وطول ما الدين موجود اللي هو وسيله الاقتراف منه هي اللغه طول ما بتطمن البلد لو بقت كلها وحشه هتبقى كويسه فهي اللغه برضو يعني مثلا بتاع ايه بيفتخروا جايب مدرسه لقطة كده عالي هما في الفصل بيتكلموا مع بعض يكون نتو بالإنجليزي ايه الخيبة دي طب فين القومية بتاعتي فين اللغة بتاعتي طب هو يسمع فأقصد في حاجات عقلاء الأمة يقعدوا يحطوا خريطة الطريق ازاي يعكسوا الموجة السيئة دي بدءا من كذا وكذا وكذا ويبقى مشروع قوم والحلول سهلة على فكرة بس عايز إرادة حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن مساء الاعزاء فاصل قصير ثم اواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد صبح استاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره والحائز على جائزه النيل في العلوم الطبيه المتقدمه اعلى وسام علمي مصري والحائز على جائزه الدوله التقديريه في العلوم الطبيه والحائز على جائزه الدوله التشجيعيه وايضا جائزه التفوق الطبي فاصل ثم نواصل ألا إن قدر الإله لا ترى الشرق يرفع الأحزاب ألا إن قدر الإله لا ترى الشرق يرفع الأحزاب ما رمى وَرَا مستمعينا الأعزاء، جات لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار المهم جدا مع علمنا الجليل أستاذ دكتور محمد صبح، أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة والحائز على معظم جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية. دكتور صبح، المغالاة في الطب، بنسمع دلوقتي حاجات صعبة جدا سواء خصوصا في المستشفيات الخاصة والعلاج الخاص. الحل إيه اللي وصلنا للمرحلة دي وإيه الحل؟ ما هو وده شيء محزن جدا برضو. أنا مش عارف يعني كيف انتهى بعض الناس يغالوا بهذا الشكل. حلها إيه يعني؟ قناعة، ما هي دي قناعة، إيه دي قناعة؟ وبيتشبه بزي ما قلت لك، شايف الممثل فلان أو الواد فلان المغني فلان بياخد كذا، أنا أجيب زيه، أنا أقدر أجيب. فهي برضو حاجة تربوية، يعني تربية خطأ. إن الراجل الدكتور الفظيع ده اللي بيعمل عملية بكذا أو بيعمل كشف كذا، يعني أنا فوجئت حد من زمايلي كان راح القاهرة يكشف عند واحد، هو في حكم تلميذ ليا مثلا راح يكشف عنده، صدم بيكشف إيه، ويجي عينين كتير من القاهرة، إحنا نروح هناك يصدم كشفه قدي مثلا 3 مرات، قدي أستاذه في المنصورة 3 مرات. طب ماشي، إيه إعجاز بقى أنت هتعمله؟ أي كلام عبيط كده. طب هو راح له ليه؟ يعني لا لا لا انا كنت منتظره من حضرتك ده السؤال اللي جاي بعد كده. يعني البروباغندا الاعلاميه، انا مدفع خطر جدا. انا يمكن ده نموذج برضو. انا فاكر ايه في القاهره او في كل حته كنت موجود، بس في واحد صارخ، ما بقولش اسماء طبعا، صارخ قوي. لاحظت ان العينين والمشاكل بتاعنا مشاكل معقده يعني. فتنتقى عيان جايني من القاهرة كان عنده فيان ده مشروف الإعلام، شوف بقى ما فيش حاجة اسمها زرع كله ولا حاجة اسمها غسيل، أنا عالجك، وقف غسيل، يخرب بيتك، ده جريمة. ويدوم علاجات أعشاب وحبوب وحاجات عبيطة كده. فأنا متغاظ جدا من هذا الشخص اللي بيجي العيانين منه بروشتات بتاعته، روشتاته حتى تبص لها ده مش دكتور. ده نصها عربي ونصها انجليزي. وبعدين كان زمان كان كل كلامه اعشاب، ويبدو ابتدى يتعلم، فابتدى يكتب بعض الادويه الطبيه مع الاعشاب. يعني يقول لك مثلا ايه، يجيب كذا ويطحنه، ليه مكملات غذائيه ويطحنه ويؤخذ وجود الابناء ويقرا مش عارف 4 آيات. ايه الكلام ده؟ طيب ده موجود في ميدان كبير في القاهرة. وبعدين في مرة لقيته بقى عامل بقى يعني فولدر كده، ظرف كاتب بقى اسمه وعيادته وعنوانه، وكاتب بقى الشهادات اللي خدها. طبعا شهادات انا ما سمعتش عنها يعني، بس من ضمن مؤهلاته ان هو صاحب برنامج احد البرامج الاعلامية عن صحتك او حاجات زي كده، برامج كذا وبرامج كذا وبرامج كذا. اذا ده بيبخ فيه، وده الناس الاعلام بيستخدم التلفزيون عشان يحط في ودان العينين اشياء خاطئة. انا مسكت الورق نفسه حد ذاته جريمة يعني طبية. فأنا يمكن محتفظ به عندي، قلت أنا هبعته لنقابة الأطباء. في أحد الأعداد أحد الزملاء قال لي ده فلان مثلا، على ضرب المثل مو منافس في نقابة الأطباء. طب عملوا إيه نقابة الأطباء؟ فإن هو له صوت عالي في الإعلام. هو فعلا أنا كنت عايز يعني أفتح مع حضرتك الموضوع ده، لأنه موضوع مهم جدا، اللي هو البرامج الطبية المعلنة مدفوعة الأجر والإعلان على الأطباء في الشوارع وفي الطرق وفي الميادين. فوضى. هو اخطر فوضى اللي انا لاحظتها، عيني منبهرين قوي بيجيبوا في التلفزيون، يقول لك سمعناها في التلفزيون. سمعناها في التلفزيون. فهنا بقى طغيان الماده. يعني هل الماده الدوله تقبل ان اعلان، او فعلا اعلان يجب محاكمه اللي يسمح ان ده يبقى على وسيله اعلاميه؟ ما فيش حاجه اسمها ما فيش سيطره. اي حاجه هتاذي الجمهور اقفله. صحيح، اقفله، ده بيأذي الجمهور. ده احيانا يا فندم قشط اطباء اصلا. انت احيانا بتلاقي ناس مثلا طباخين، شيوخ، في مسكن. ده بقى بنشوف بقى قصه ثانيه تمام. فانما انا بتكلم واحد بيقول هو دكتور. فالاعلام برضه وسيله لنشر الرذيله الطبيه، سميها الرذيله الطبيه. وانا مش عارف دور ده انا فين. ما ده كل الناس بتقراه بتشوفه. والاعلام ده هو مضر ليه؟ اذا كانت الدوله بتقول لك ممنوع، يعني وزاره الصحه بتيجي تقول ايه، اي دواء عشان نستخدمه لازم يتسجل عندي وياخد رقم، واي مكمل غذائي برضه لازم ياخد تصريح بس اسمه. طب ازاي انت يا دوله بقى بتسمحي بهذه خرافات؟ اللي هي بتدعو الناس عشان تيجي تتعالج عندها وتاخد الادويه بتاعتها عشان بيدخن دخل القناة دي. لا دخل ايه وبتاع ايه ده صحة المواطن اهم من اي حاجة. ده اهم حاجة. طب هل في اي دولة في العالم فيها الكلام ده؟ لا طبعا. ما ده اي دولة الراجل ده اي سكون سطر من دول يودي السجن. الرزيلة الطبية لفظة عجيبنا قوي. الرزيلة الطبية ما يحدث في البرامج الاعلانية رزائل طبي. جالك كوارث يا فندم من كتير من الناس. ما انا فاكر ايه انا فاكر انا دايما بحافظ على لساني يبقى كويس ما يخرجش منه حاجه وحشه. بس في الموقف ده ما قدرتش احافظ لان لقيت الراجل كان بيغسل وماشي كويس جاي لي في غيبوبه والكارتين بتاعه 28 الكارتين بتاعه كام؟ بسبب 28 28 خلاص في حكم الموت يعني. ايه ده؟ لقيت طلع الورق بتاع هذا الشخص قلت له ابن كذا. بعد ما وقفت قلت لهم انا اسف بس هو ما يستحقش غير كده. انا اسف انا يمكن اخر مره يطلع مني الكلمه دي يمكن من 3 4 سنين بس غصب عني. غصب عني بس البلد بتاعتي يا ان تسمح بهذه النماذج ان تتواجد ان موقف الغسيل وجراءه غريبه جدا. يعني تجد ايه يعني انا ساعات ما اجي اكتب دواء مش واثق من نفسي 100% فالجرأة انا مثلا ساعات اجي اكتب دواء يعني ايه ما بقاش جريء عليه لان يعني لسه ما عنديش خبره فيه فبكتبه عيان واروح كاتب نوت جنبي كده واخد ورقه معاه وانا بروح عشان اراجع المعلومه دي تاني عشان ابقى اكتبها ابقى واثق اكثر. انما ده انتهى جراءه فظيعه جدا وقف الغسيل يا خبر اسود زرق ما فيش حاجه اسمها زرق دول دكاتره اللي بيظهروا في اتكلموا في الطب في الاعلام معظمهم انصاف بل ارباع بل يعني عايز اقول لحضرتك الموهوبين او كده لان الشخص المحترم زي حضرتك في مجاله الطبي مش هيروح يدفع فلوس عشان يعلن عن نفسه. انت سمعتك هي اللي بتعلن عنك وناس بتجي لك من خارج مصر على سمعتك مش على انك انت ظهرت في التلفزيون. انت عمرك ما ظهرت في التلفزيون بس في بسطاء بيجروا ورا التلفزيون امور ما هم دول يا فندم بيضحك عليهم يعني لازم بيضحك عليه. واجب الدوله بقى ان هي تحميه. بالظبط بالظبط. مستمعينا الاعزاء فاصل قصير وواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد صبح استاذ امراض الكلى جامعة المنصورة والحائز على جائزة النيل في العلوم الطبية المتقدمة أعلى وسام علمي مصري والحائز أيضا على جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية. واللي بنقدمه النهاردة كنموذج وقدوة تحتذى علميا وأخلاقيا وعمليا. مطلوب من كل مستمعينا الاعزاء جات لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع علمنا الجليل استاذ دكتور محمد صبح استاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره والحائز على معظم جوائز الدوله النيل والتقديريه والتفوق والتشجيعيه. دكتور صبح انت راضي عن حياتك؟ حياتي؟ الحمد لله. يعني انا دايما بقول ايه لما الزملاء يعني بتيجي الظروف كده احنا كبرنا بقى وبتاع اهم حاجه بص ورا انت راضي. أنا الحمد لله راضي لأن من وأنا صغير كان دايما مراعي إن واحد بقى هي مش مراعي هي حاجات ما بتجيش باي أنت بتعملهاش هي بتتعمل. إن أنا الحمد لله طول عمري هو ربنا عايز مني إيه كذا وكذا وكذا الحاجات دي كلها الحمد لله عاملها. يعني أنا أمين طول عمري عمر ما عملت حاجة وحشة عمر ما غلطت في حد بقدر ما أسعى عمر ما حد طلب مني حاجة وأقدر أعملها ما عملتهاش. أنا وأنا خارج من البوابة بسلم على الرجل على البوابة زي ما بسلم على الوزير أو بنت وزير بكرة مش هسلم على أكتر أو رئيس جامعة أكتر من ده. فأنا الحمد لله بطبيعة متواضع بطبيعتي بحاول أساعد الناس، بأدي فروضي كلها، كل ما هو مطلوب مني دينيا بقضيها، وربنا وفقني جدا فأنا راضي. المرضى بتوعك؟ المرضى الحمد لله. أنا يمكن ابني محمود وهو ثانوية عامة كان جايب تقدير كترتيب مجموع، كان جايب بالتفوق العلمي ده، كان جايب 102%، وكان هو من أوائل الجمهورية في التنس كمان، فكان واخدهم كمان شوية نمر يعني 112. فما جه يقدم الرغبات جيت بقول بابا لا استنى، أنا مش هكتب طب، ما عزتي لا موت، أنا هكتب حقوق. فقلت يا محمود لا بعيدة، طب ماشي يا محمود حبيبي يعني اكتب انت عايز، بس قولي ايه السبب وانا ايه هذا التشاور، وانت اكتب رغباتك بكرة قولي ايه السبب. فاني بقى ايه واخوه كان مستشار وكيل نيابة، عايز يبقى زي اخوه وكيل النيابة، بس بتعظم له وبتاع، فشاف اخوه وكيل نيابة قال مرتبه قد هدى ودنيا وجوز دنيا كما قد ثلاثة، وفي الشارع الناس بتعظم زي ما انت بتقول، ومفايم عربية وبعمل جن في شعره وبروح رياضة، انا بحب الرياضة وشاب رياضي يعني. فقلت له طيب ماشي حاضر، يعني كون ده انا متفهمه، بس تعالى نسب بقى واحدة واحدة. انت طبيعة العمل احمد قوي، طيب قوة نوعين، اما يخش حتى الناس بتروح منطورة واقفة بترفعه تعظيم سلام، خايفة منه هيباء واني خاف من حاجة بكرهها. طيب تعالى شوف بقى باباك او اي دكتور مشهور او كويس او حين ساعة ما بيخش، روح بكرة شوف هدى اختك ويخشة الزوار ساعة ما شوف بيعملوا ايه، بروح واقفين هل هم خايفين منها؟ بيحبوها. انت عايز بقى القوة بتاعت الخوف ولا قوت الحب؟ طيب انت عايز الرياضة، طيب هو الانسان اتخلق عشان يلعب؟ الرياضة هي بتروض عن نفسك. انت عاوز تلعب رياضة كتير، اما تبقى مسؤول بليك بيت وعيان مش هتروح رياضة كتير، رياضة تبقى حاجة جانبية، يبقى شغلك هنا قاضي وقاضي او في النيابة وطبيب. تعال شوف بقى ايه وانت رايح النيابة، ايه واحد قاتل، واحد دابح، واحد مغتصب، واحد مش عارف بلطجي. طيب هنا بقى تعال شوف في العيادة، تعال اقعد شوف باباك وخش العيادة او اي دكتور مشهور، تلاقي خش دكاترة ايه دكتور جه فرحانين انه جه مش كده، وبعدين بخش بيدفع فلوس، وانت بتكشف عليه بإخلاص، حس بإخلاصك وحبك ليه خارج يدعي لك، فواحد بيدعي لك ويدي فلوس واخد بالك، تشوف الوظيفة دي والوظيفة دي. المهم مرة أيام، طبعا محمود تاني يوم بعد الحوارات دي يعني نقطة نقطة نقطة، فراح كاتب طب تاني يوم. هو ما اتخرج بقى جيب معايا العيادة وريته شاف العيادة، قلت له ايه ما تخش العيادة، اقف عند الاسانسير شوف الناس هم خارجين كلهم بيدعوا، بس دي اجمل حاجة في الدنيا. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور صبحي، هل جالك مريض مش قادر يدفع فلوس وكشفت عليه عادي؟ ما خالص، الراجل بره بيجي يقول لي فنان ما دفعش، قلت له الحمد لله متشكرين قوي والله طبعا ما ايه، قلت له بس خد صدى يعني ايه خدها احنا فرحانين مبسوطين كده. وساعات لو قدرت تدي ادويه من عينات اللي عند بدي لما بيجي لك مريض غلبان بتعامله برحمه. طبعا طبعا المفروض المريض يعالج على حسب حالته المرضيه مش الماديه. ما دي نقطه هي انا ساعات يعني مثلا طبعا وانا دكتور ما كبير تكون باكبر الكشف يزيد، ساعات يجي الراجل يقول ايه دكتور صبح ده احنا ناس تلامذه يعني ليك بكشفهم اكتر منك، فعيب حتى يعني حتى الناس مش هتيجي يقول ده ما دام كشفه قليل يبقى الراجل اللي بيدفع كشفه غالي عشان بس بس الناس غلابه يا اخي يعني الدنيا والحاجات دي واحنا عليهم كمان، يقعد يقول مره والثانيه والثالثه، اقول طب ماشي اعمل كاس. إيه انا يهمني الراجل وهو جاي يكشف ما يبقاش موجوع، صحيح ما يدفعش شايل هم المرض، ما يبقاش موجوع وشايل هم المرض وهم الفلوس، ما يبقاش موجوع بيدفع وهو مبسوط. انما انا بأصعب عليا ان واحد يقول واحد انا اعمل لك عمليه كذا ومن غيرها هتموت مثلا، بس ادفع لي 20,000 30,000 ايه ده بيفرض ما عندوش. بس انا اعرف دكاتره زمايل جراحين كويسين في الحته دي، صحيح وبيقبلوا اي شيء، وما بوجعوش العيانين. فالطب طبعا مهنة كويسة جدا جدا جدا، خد من الناس بس ما توجعهاش. في مثل انجليزي بيقول لك ايه، من حق الطبيب ان يكون غنيا لانه يعالج الام المرضى، وليس من حقه ان يكون غنيا جدا لان امواله جايه من الام المرضى. طب ما ما ده انا بقوله، ده تعبير عن انا بقوله. خد منه كشف بس ايه، انا قلتها من شويه، ما توجعوش. يعني خد منه ان يقدر يدفعه. ولو ما قدرش يدفع خلاص، ما في ده زكى عن صحتك وعن ده. بالعكس ببقى مبسوط ساعتها. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير وواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد صبح، استاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره والحائز على جائزه النيل في العلوم الطبيه المتقدمه، اعلى وسام علمي مصري، والحائز ايضا على جوائز الدوله التقديريه والتفوق والتشجيعيه. واللي بنقدمه النهارده كنموذج وقدوه تحتذى علميا واخلاقيا وعمليا. لفيت ورحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبقاش فوق، مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبقاش فوق إلا في مصر. ادخل وسلمي، ادخل وأمني، ادخل وسلمي، ادخل وأمني. مستمعينا الاعزاء، جات لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع علمنا الجليل استاذ دكتور محمد صبح، استاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره والحائز على معظم جوائز الدوله النيل والتقديريه والتفوق والتشجيعيه. تم حضرتك موجود معنا لان متاكد ان كل مستمعين الوقت عايزين اسال السؤال ده. امراض الكلى يا فندم، خلينا نتكلم في الوقايه، هي منتشره، ولكن هل انا اقدر اقي نفسي او امنع حدوث مرض من أمراض الكلى؟ في حاجات مؤكدة. يعني من أحد أسباب مرضى بيجوا عشان كلوي مثلا، وده ممكن منع هذا السبب، هو الإفراط في المسكنات، مسكنات وأدوية الروماتيزم. في ناس بتاخدها بكميات كبيرة. يعني يمكن لو أنا الكلمة دي الناس سمعتها كتير جدا ممكن يجوا عشان كلوي ما يجيلهمش إذا طبقوها بإذن الله. طبعا في الناس كتير عندها مثلا خشونة في الركبة، ماشيين بلبع، عنده ديسك في ظهره، عنده خشونة في الركبة، قاعد بلبع يبلبع يبلبع وتعود، خش جزء منها عادة بقى تعود. فالمسكنات شوية برد يقول لك هات مسكنات وخد أدوية. نبعد عن أدوية الروماتيزم والمسكنات بقدر ما نستطيع، على قد ما نقدر نتحمل الألم افضل من انك تاخد له مسكن، او في مسكنات ما تؤذيش. يعني مثلا باراسيتامول مثلا، بريجادين اذا كان ديسك او حاجه، بريجادين حاجات زي كده يعني ملهاش اثر. انها مثلا فندين اونفين كتافمان بونتارين، حاجات دي غير انها بتاذي معدتك، ممكن فشل كلوي على المدى البعيد. فالمسكنات قلها نمره واحد. نمره اثنين، ودي حاجه منتشره، ان هي الاكل المشبوه، انا بسميه كده في الشوارع اكل مشبوه، حطوا بقى تحتيه حاجات كتيره جدا. ان هو بيسموه بالانجليزي جانك فود، يعني هي ايه، همبرجر والسندوتشات بتبقى مليانه لحوم مصنعه، اللحوم المصنعه والزيوت والزيوت وحاجات في الاكياس، شيبس وكاراتيه وحاجات دي، حاجات دي فيها مواد خطر جدا جدا. فالاكل المشبوه دايما بيجي الشخص يقول ايه، خد اي اكل في البيت خده، أنظف 100 مرة من أكل الشارع طبعا، حتى لو في 5 نجوم فندق 5 نجوم ده. ما أنا هقول لك معنى 5 نجوم ده، كل شاب نسمع عن قضايا ممسوكة لحمة غير صالحة. طب ما معنى لحمة غير صالحة؟ يعني فشل كلوي وكبدي وسرطانات، ما هي دي كده. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الأكل المجبول وأكل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والتكاوي والمسكنات والمسكنات وشرب ماء كتير في الصيف، الجو حر الجو حر يعني الجفاف. لو واحد عنده استعداد مرض كده ده ممكن ايه الجفاف ممكن يأذي، فبالذات في الجو الحر نشرب ميه كتير. ودايما نشيك في عنده سكر ما عنديش، عنده ضغط ما عنديش، ان الحاجات دي ما تشخصها بدري تقدر تعالجها بالشفاء المبكر. الشفاء المبكر لامراض خصوصا السكر والضغط، لان كتير قوي عيان ماشي يعني من كل 10 ما عندهمش سكر، ما بيشكوش من سكر، بعملهم التحليل هو سكر تراكمي، بلتقى واحد أو اتنين عنده يا عنده سكر يا عنده استعداد سكر. المشكلة إن ما عندوش سكر بس عنده استعداد، إذا ما عالجتوش بيجوا نفس مشاكل السكر. يعني التشيك اب او الفحص الدوري ده مهم، بيكتشف ممكن يكتشف المرض قبل وقوعه او ممكن يكتشفه في بدايته او مسببات المرض. يعني انا شخصت يعني من احد اسباب فشل الكلوي واحد كان عنده ضغط بقاله سنين ما بيعالجوش، بيجيله صداع بياخد مسكنات، ففي ايه ضربتين مع بعض. اولا الضغط ما بيتعالجش باسرع كلى، واكتر حاجه تاذي الكلى هي الضغط. نمره 2 بياخد مسكنات تاذي الكلى. فالتشيك اب زي ما انت بتقول كده على حاجات بالذات حاجات معينة، الضغط والسكر وتحليل البول مثلا والمسكنات أدوية الروماتيزم والأكل المشبوه. دي مسؤوليتنا كأفراد. مسؤولية الدولة هي ضبط البيئة، لأن من أسباب إذا جيت تشوف إذا قلت لي عندك 100 عين فشل كلوي في مركز الكلى أسبابهم إيه، هقولك كذا وكذا وكذا، وفي 30% مش عارف السبب، غالبا دي تلوثات بيئة. هي بقى مسألة مجتمع، هي بنية بقى ممكن الحلقة بتاعتك ازرع ما تأكل، ازرع ما تأكل. يعني ما تجيش القمح انك ما تستوردش قمحك، لان القمح بيخش والذرة بيخش في اكلك والذرة بيخش في اكل المواشي ان احنا بناخد لبنها او لحومها، ده في حد ذاته امن قومي، يعني امن قومي. واحنا عملنا مجموعة ابحاث على تلوثات البيئة، نشرنا تقريبا بتاع 11 بحث عن تلوثات البيئه، وجدنا ان تلوثات البيئه من الاسباب الهامه لفشل الكلوي. بس احنا كافراد ما نقدرش نحلها، دي حكومه الدوله مسؤوليه الدوله. وانا فاكر مره عملت ملف كبير كده وديته لاحد المسؤولين، قلت له دي مساله امن قومي. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير وواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد صبح، استاذ امراض الكلى بجامعه المنصوره والحائز على جائزه النيل في العلوم الطبيه المتقدمه، اعلى وسام علمي مصري، والحائز ايضا على جوائز الدوله التقديريه والتفوق والتشجيعيه. واللي بنقدمه النهارده كنموذج وقدوه تحتذى علميا واخلاقيا وعمليا. البلد الحرة المصغورة، وديني يا قصر المنصورة، البلد الحرة المصغورة، لو عندي كلام ومعايا سلام، لو عندي كلام ومعايا سلام، من كل مكان للمنصورة، وديني يا قصر المنصورة. أصل الحرية جهاد وعمل، والحر يحقق كل أمل. أصل الحرية جهاد وعمل، والحر يحقق كل أمل. والويد كان فاكر إنه جمل، بقى جنبك زي العصفورة. وديني يا أصل المنصورة، البلد الحرة المنصورة، وديني يا أصل المنصورة، البلد الحرة المنصورة، وديني يا قصر المنصورة، البلد الحرة المشهورة، وديني يا قصر المنصورة، البلد الحرة المشهورة، لها عندي كلام ومعايا كلام لها عندي كلام ومعايا كلام من كل مكان المنصورة وفيني يا قصر المنصورة. مستمعينا الأعزاء جات لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع علمنا الجليل أستاذ دكتور محمد صبح أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة والحائز على معظم جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية. دكتور صبح السكر والأملاح والحاجات دي كلها برضو في نصيح نقولها للمستمع؟ طبعا زي ما اتفقنا السكر هو قلتني السبب رقم واحد لأمراض الكلى. قصدي أسبرتام والحاجات دي. السكر لا السكر نفسه والملح وال أيوة أيوة. والدقيق يعني أقولك تاتا الأبيض سكر ملح. بالضبط. ما السكر طبعا يعني إحنا غير بقى مرض السكر. بس مرض السكر هو المسبب رقم واحد من أمراض الكلى دلوقتي. إنما أكيد بيسموه زي ما أنت قلت قاتل الصامت الاثنين الأبيضين الملح والسكر. لأن السكر كتير. بيعمل مشاكل مش بيجيب سكره بس ده بيعمل سمنة والسمنة دهون الدهون يعني تصلب شرايين تصلب شرايين بيأثر على الشريان التالي القلب المخ الكلى فالسكر ده خطورته. الملح بيجيب الضغط والضغط بيأثر على كل حاجة في جسم الإنسان من عينيك شبكية مخك قلبك كلوتك فلازم وما وجدوا ان كل ما الشعوب ان بتاخد ملح اقل في اكلها الضغط عندهم اقل والوفيات اقل زي في اليابان مثلا. الناس اللي بتاكل سكريات كتير بيبقى الامراض اكتر فيهم. عشان كده هما بيقولوا اكل البحر المتوسط بتضرب مثلا في الجودة لان امريكا واوروبا الجانك فود اللي هو وجبات الساخنة الجاهزة بحر متوسط. وده بقى ايه نصيحة بقى للناس كتر من الخضروات والسلطات. ده الناس حتى مش مقتدر خضروات وسلطات مفيدة جدا لها فوائد كتير صحية وطبعا الفواكه الطازجة نقص يعني نقص الناس المقتدرين بقى يعني دايما يقول لك الوفيات نتيجة الاوفر فيدنج يعني قطر الاكل اكتر من الحرمان من الاكل. سبحان الله. يعني ودي عملوا تجربه عظيمه يمكن انهي بيها. انا فاكر حضرت المحاضره دي في امريكا من 6 أو 7 سنين عن حاجه اسمها اوتوفاجي. ده كلمه عربيه انجليزيه ترجمتها الالتهام الذاتي الخلايا ازاي ودي هننهي بيها ان هم عملوا تجربه عن فئران. جابوا مجموعتين من فئران فران ادوها اكل زي ما هي عايزه تقعد تاكل النهار زي ما عايزه وفران حرموها من الاكل وادوها يصوموها وادوها اكل يدوب يشبعها يصوموا وياكلوا قد ما يشبعوا فطر حديث الرسول نحن قوم اين ناكل حتى نشبع ماشي وما ناكل من مش فريقنا عملوا فران المجموعه دي وعملوا فران سابوه براحته ودرسوا الامراض ان السكر والضغط والشرايين وشافوا ان بيموتوا بدري وجدوا ان بياكل كتير دول بيموتوا بدري بيجيهم سكر اكتر وشرايين اكتر ودي وجدوا ان اما الانسان بيتحرم من الاكل بيصوم الخلايا المفروض فيها تفاعلات كيميائية شغالة وفي فوائد وهالك بيطلع جوه الخلية زي ما يكون بيت فيه أكل وشرب فبيبقى فيه زبالة كتير بتحطها في كياس زبالة وترميها برضو الخلية بيكون فيها أكل كتير وشرب كتير بيبقى فيه جهاز كده ربنا خلقه إعجازي هو بيلتهم الفوائد دي فأنت ما بتجوع الخلية بتلتهم الفوائد دي اسمها الأوتوفاجي دي بتعيش الخلية أكتر وصحتها تبقى أكتر فهي جوعه تصحه جوعه إيه تصحه فما تبقاش بطنك أكل بالذات الأكل جانك فود وعاوز تأكل كل أكل صحي عشان كده الصيام مهم جدا أنا لما حضرت المحاضرة دي أنا قاعد مندمج مع هو العالم ده هو بتاع بيولوجي مش دكتور فأنا بعد ما بكتب وراه وانا بحضر محاضرات مؤتمرات بقى زي التلميذ بقى زي التلميذ يعني ماسك ورقه انا وبكتب وراه فاخر كلمه كتبتها قلت ايه صدقت يا رسول الله جوعه تصح ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه دي اخر ابحاث العلم اللي هي جوعه تصحه وجابها بقى قصه ايه واعتقد ان اكتشف الحكايه دي خد جائزه نوبل اللي بيسميها بالانجليزي اوتوفاجي. اوتو يعني ذاتي، فاجي يعني اكل. الالتهاب الذاتي الخلايا بتنظف اللي جواها بنفسها، جوعها تنظف نفسها تبقى صحتها حلوه، ترسها اكل تتنبخ بين حاجات اللي جواها تفطس وتموت. جوع وتصحه بتهلك الاجهزه اللي جوا كمان. جوع وتصحه. في نهايه الحوار الطويل يا فندم على مدى حلقتين سيادتك شرفتني ونورتني، لو في اي حاجه احنا ما قدرناش نقولها تحب انت تقولها للمستمع؟ مفيش، ربنا يكرمنا ويوفقنا كافراد وكامه، كافراد وامه. يعني يمكن انا الحمد لله بيبصني دايما وباجي ادعي في الاخر بدعاء بكون من ثلاث حاجات اربع حاجات بدعي، ودي ثابته، ابويا وولادي ووالدي واخويا اللي توفى، ماشي، دي فقره بدعي لنفسي، فقره بدعي لاولادي واحفادي ان ربنا يكرمهم كويسين، وفقره ما بنساهاش يا رب اصلح احوال المسلمين وكل الناس. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد صبح، أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة نيل في العلوم الطبية المتقدمة، أعلى وسام علمي مصري، والحائز على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق اللي كنا بنقدمه النهاردة كمثل وقدوة تحتذى. أنا سعدت جدا جدا بهذا اللقاء مع سيادتك، ربنا يكرمك ويوفقك قدر إخلاصك لبلدك والوطنك والأهلك والمواطنيك، وشرف كبير جدا جدا لي يا فندم أن تكون ضيف على مدى حلقتين. ألف ألف ألف شكر، وربنا يديك طولة العمر والصحة، تكون دايما قدوة تحتذى ومنارة طبية وتخفف عن ألام المرضى ورحيم بالمواطن. شكرا. الحمد لله، شكرا جدا جدا، متشكرين. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.